بنجدد تحيتنا لكم مستمعينا، واسمحوا لنا نرحب سوا بضيفنا لليوم، ضيف برنامج بوست إذاعي الأستاذ وسام وجيه تفاحة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. نورت إذاعة أمواج. الله يسلمكم، الله يعطيك العافية، كل سنة وأنت سالمة. وأنت إذاعة أمواج والعاملين فيها بألف ألف خير. وأنت بألف خير يا رب. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أستاذ وسام، برنامج بوست إذاعي عادة يعني بنحكي فيه أو بنتصل مع الشخص صاحب البوست أو المنشور اللي لفتنا، وبنحكي معه على باتصال تليفوني على الهواء ليوضح لنا بعض الغموض اللي ضمن كتاباته. ولكن لما بيكون الضيف من هون من محافظة طرطوس أو صاحب المنشور من محافظة طرطوس بنستضيفه عنا بالاستديو. نحن بدنا ننقل هالعالم الفيسبوكي لمستمعي الراديو، فبتخبرنا بداية حضرتك كيف دخلت هالعالم هيدا؟ كانت تجربة حلوة وجديدة تماما علي بال2014 دخولي للعالم الأزرق. بالفترة الأولى أكيد أنا كنت خايف، قادم على شيء مجهول، ما بعرف طبيعة الأصدقاء، بدي أطلب صداقتهم أو ممكن يطلبوا صداقتي، في أسئلة كتير، في مخاوف كتير، في إشارات استفهام اجتماعية معينة ممكن الواحد يتلبك فيها شوي، وخاصة للي بيكتب شعر مثل حكايتي غزل أغلبيته فهالموضوع حذر شوي تماما. فكانت البداية والحمد لله كانت بداية طيبة، بلشت مع باقة من الأدباء والقامات الجميلة بالمحافظة، وبلشت تتطور العلاقة من خلال التعليقات أنا والأصدقاء، والحمد لله رب العالمين نجحنا نحن وياهم الحمد لله. تماما. بداية كيف كانت الكتابة مثلك مثل أي شاعر يكتب ويخط على أوراق، أو مثلا ممكن يكون له مجموعات شعرية، ممكن كان يحيي أمسيات شعرية بالمراكز الثقافية، لكن حاليا يعني أي شيء ممكن ينشره على صفحات الفيسبوك وينشهر. إيه تماما. هلا البداية كانت أكيد من المراكز الثقافية. نعم. أكيد كان في عندي مخزون، مخزون كبير. نعم. وخلال سنوات هالأزمة تصدينا إعلاميا للإعلام المضاد يعني، فكنا نحن نحاول نحارب هالأفكار المسمومة اللي حطوها دائما. أكثر التعليقات اللي لفتت انتباهي عندي أصدقاء بالخرطوم، أنا كنت بالخرطوم. نعم. فقالوا لي نحن منتفاجأ أنه بلدكم بحرب ودول كتير عم بتحاربكم، أنتوا عم تكتبوا غزل، فهالصورة المقاومة أنا عجبتني كتير، فحبيت رسخها أنا من خلال عملي أنه لا، الحياة بتستمر وسوريا قوية بأبنائها، سوريا بلاد الشمس. إذا حملت لحالك أو حملت رسالة، اعتبرت حالك كمواطن سوري أنا واجبي بالأزمة أن يكون صوت وصل اللي عم بيصير بشكل حقيقي للبرة، مع أنه ما في قوانين لاستعمال الفيسبوك، ولكن نحن من لما دخلنا هالعالم حطينا لحالنا قواعد وقوانين نمشي عليها. بتحس أستاذ وسام أضف لك شيء؟ يعني أنت كنت تعمل ندوات شعرية وحوارات بالمراكز الثقافية، ولكن هون التفاعل المباشر والسريع نتيجة كلمة كتبتها حضرتك، قد إيه بتعني لك اللايك وشو بيعني لك الكومنت؟ خبرنا. هلا اكيد بيعني لي العالم الازرق، وبيفتح لك كل الافاق يعني، سواء ضمن سوريا او ضمن الوطن العربي، او حتى في عنا اصدقاء وراء المحيطات. نعم. فكنا نتواصل معهم ويعلقوا لي وعلق لهم ونحطهم بصوره الاجواء ونعبر عن عنفواننا وعن عزيمتنا في بوستات كتير كانت جميلة، وكان في تشابك بين تماما، وهنن كانوا يشدوا على أيدينا، تلاقيهم مبسوطين أنه نحن عم نقدم شيء وسا عنا عنفوان وعنا كبرياء، فكانوا كتير يكونوا مسرورين ويعلقوا. هذا الشيء يزيدنا إمكانية وزخمتا أنه نترك بصمات أكبر وأكثر على صفحات الفيسبوك. I'm not afraid of the dark. متابعين معكم مستمعينا مع فقرة بوست إذاعي وضيفنا الأستاذ وسام وجيه تفاحة. مجدد ترحبنا فيك أستاذ وسام. هلأ بالنسبة لوضع اللايك لمين ممكن وسام يضع لايك أو مثلا كومنت؟ هلأ هي فكرة اللايك يعني أنه تسجيل إعجاب أو حضور للفكرة، أنه أنا عجبتني هاي الفكرة وبقت ببالي، فأنا ممكن أتفاعل معه بلايك أو أحببته أو حسب الحال الإيموجي اللي الحال البوست اللي مقدمه أنا أو غير مقدمه. التعليق وقت اللي بيستفزني جدا وبيحرك فيني مشاعر حقيقية، فهون لابد أني أترك بصمة أعمق. ما في مجاملات، ما في مجاملات نهائية. هلأ أحيانا لا يخلو الأمر من مجاملات، هاي مثل منورة منور هدول كلهم أكيد. هلأ في أحيانا ندخل بمحاكات فكرية، أحيانا سجالات شعرية، هون ما عاد في ملاطفات أكيد، لكن بيكون هون في شيء نفسي، اعتمالات نفسية الواحد عم يسكبها من قلبه على الصفحة. كتير حلو، يعني مو لايك باللايك والبادي أكرم، يعني مو أنا إذا فلان ما بيتفاعل معي، بتلاقي الكل عم يشتكوا على الفيسبوك انه المراقب الصامت اللي ما بيتفاعل معي. يعني حتى بهالموضوع عم نخلق حساسيات، هو عالم انخلق هيك لنقرا اكثر، يمكن لنطلع على اخبار بعض اكثر، وكل واحد بيحط الشيء اللي بيشبهه بصفحته، ولكن بلشت كمان الحساسيات الموجوده بالمجتمع تنتقل، يعني كانه امراضنا المجتمعيه دكتور بننقلها لعاداتنا اليوميه للفيسبوك. هلا هو اسمه صفحه اجتماعيه، فطبيعي انه تكون امراض الاجتماعيه موجوده وغنائم الاجتماعية كمان موجودة، هذا شيء طبيعي يعني، انتبهت الفكرة كيف؟ أما فكرة هلا في ناس مثلا خجولين بطبعون أو عنده ظروف بيئة أو عائلة أو كذا، بيخافوا مثلا أنه يظهر اسمهم بلايك أو يظهر اسمهم بتعليق، أو هنن حتى ما عندهم هالدوافع أو ما عندهم ثقة بنفسهم أنه يعبروا عن حالهم. هلا النمط الاجتماعي موجود. يعني ما فينا نلغيه يعني، لكن إنهم عم بيتابعوا باختلاف وسائل. هلا أيام زمان كنا نحن أكثر شيء نتابع الكتب، نتابع القصص، نتابع الروايات، نتابع الأسامي العالمية المشهورة أو العربية المشهورة أو السورية المشهورة. بعد منا إجى التلفزيون والإخراج التلفزيوني للقصة مع الموسيقى مع الإخراج الفني ورؤية المخرج. هلا النمط الجديد الموجود صار هو العالم الأزرق، صرت أنت عم تزدادي ثقافة بالنوع اللي أنت بدك إياه، يعني ما عم ينفرض عليك الجو. أنت مثلا بتحبي السياسي بتتابع أخبار أو صفحات السياسي، بتحبي الأخبار الأمنية نتيجة ظرف البلد ممكن تتابع الصفحات الوطنية المهتمة بهالأمر، بتلاقي أصدقائنا بيشبهوا جميلنا تماما. في تقاطعات، منهم بيعبروا عن حضورهم ومنهم ما بيعبروا عن حضورهم. نعم أستاذ وسام، أغلب اللي بيكتبوا سواء إنه بالأدب أو أي بوست كان بالنسبة ل سواء كان أدبي سواء كان سياسي، بحب يشوف قارئ مسؤول، يعني إنه بمعنى يبدي يعني يعلق بطريقة بالفعل هو فهمان البوست، سواء كان مثل ما قلنا شعر أو كذا. مثلا كتب أحد الصحفيين مسندا لحالة الشاعر وما يعانيه، فقال: أكتشف يوما بعد آخر غربة الكاتب والشاعر، أشعر أحيانا أن الكاتب يكتب لنفسه وهو يشعر بهذا أيضا. يأتي القارئ ليهلل ويبدي إعجابه في الوقت الذي يكون فيه الكاتب ينتظر رأيا موضوعيا يسهم في تطوير كتاباته وفتح نوافذ أمامه للحوار ولتبادل الآراء. هذا يعكس قارئا غير مسؤول، قارئ فقد أدنى الإحساس برسالة الكلمة وحتى بقيمتها. هلا أقول لك شغلي، أدي أنت بحاجة بحاجة لحدا يطورني؟ لا هلا بكل الأحوال فكرة بمعنى الكاتب اللي مقدمها أنه مثلا أنا بدي حدا، في ناس بتحب أنه حدا يتعاطف معي بدون ما يقدم لي رأي، بدون ما يقدم لي شيء يفيدني، بينما في ناس ممكن مثلا تعيش الحالة اللي أنا عايشتها اللي أنا عايشة ويضيف إضاءات جميلة فكرية أو سلوكية أو نفسية تعلمني أنا أخرج من الحالة اللي أنا فيها. انتبهتي الفكرة؟ مثل معارضة، يعني بتكون معارضة مو معارضة، هي حالة من التنوير الفكري أو الذهني. أحيانا بتكون بصفة انتقاد، أحيانا بتكون بصفة إضاءة لطيفة. لطيفة. فهالشيء موجود يعني. تمام. البعض اعتبر إنه مساحة الفيسبوك هي قاتلة للأدب، لأنه المنشور لما عم ينزل عم يلاقي أحيانا استحسان مثل رائع، أعجبني، أحسنت، أبدعت، روعة، روعة كلماتك. هل القراء اللي بيكتبوا بهالطريقة بالفعل ممكن تكون قاتل الأدب. يعني نحن بحاجة دائما للتفاعل والحوار. هي استكمالا لسؤال غرام، أنه في بعض الأشخاص بيكتفوا بتعليق، أنا بعتبر حالي ماني ناقد أدبي، أنا قرأت كلمة عجبتني وبعلق عليها بوصفي لها، بس ما بدي أخد سجال ونقاش طويل مع صاحب هذا الرأي. هل أنت مع الأشخاص اللي بالفعل تتمنى أنه لا ناقشوني، أنا حابب يصير تفاعل أكثر؟ هلا أنا كأديب بحاجة الحالتين، بحاجة كلمة تشجعني تأستمر بالكتابة، وبحاجة كمان أنه حدا ينتقدني إذا في عندي خلل موسيقي أو خلل بالصورة الشعرية أو خلل حتى بالفكر اللي أنا بالنهج اللي أنا ماشي فيه. أحيانا ممكن أنا أدخل بحالي تشاؤمية سلبية مثلا، بحاجة لحدا يوعيني يفيقني من حالي، تبعت الفكرة كيف؟ فالأديب أو الكاتب أو أي صاحب بوست على فيسبوك بحاجة لحالتين، حالة التشجيع تيستمر يعبر عن حاله هي حالة التواصل، وحالة تانية حدا يخرج من حالة ما يفترض أنه لازم يخرج منها. حلو أستاذ وسام، البعض بيعتبر الأفكار يعني. تماما، ولكن البعض بيعتبر ومنشوفهم كاتبينها حتى على البروفايل أنه هي أفكاري لإلي، أنت هون لتقرأ بس مو لتناقشني فيها. هدول الأشخاص بيكونوا غالبا يعني منهم أدباء، ما بيحبوا موضوع الرأي الآخر يسمعوا. لا هل ما العلاقة، في أدباء متصلبين برأيهم وما بيحبوا النقد، بيتألموا وعنده نرجسية، لكن اللي بيحب أنه يطور ذاته بده يقبل الآخر، هو اسمه تواصل، فبدي أقبل الآخر، أنا بدي أقبل كلامه، بدي أدور على مواطن النقص عندي. صحيح. سواء فكرية أو شعرية أو لغوية أو موسيقية أو اجتماعية، هذا موضوع كتير مهم لتطور أنا ذاتي، هو اسمه تواصل. صح، تواصل. واللي دخل هالعالم وشاف أنه في خيارات هي أعجبني وتعليق ومشاركة، إذن هو لازم يكون موافق على هالاحتمالات الثلاثة اللي يدخل فيها. تماما. خلينا نسمع شيء من كتاباتك أستاذ وسام، شوقنا المستمعين كتير، وخاصة أنه مختص أدب الغزل. خلينا نسمع غزل. طبعا على صفحات الفيسبوك بحب الحقيقة، لأنه أصدقائي بالسودان كتير لفتوا انتباهي، لأنه أنتم بحاربوا عم بتقدموا مثلا مقطوعات غزل وتعملوا سجالات شعرية بالغزل وحوارات وكذا، هذا موضوع كتير خلاني أنه ألقي الضوء أكثر، لكن أنا بالمراكز الثقافية منبر وطني الحمد لله رب العالمين. الله يديم المحبة. بقول لما رفعت بإيدي كل غرة، لما رفعت بإيدي كل غرة وهالليل زحتي وحسنك تعرى بوجه الحلو الأصفى من البلور، صار القمر بالحسن يتمرى. طبعا أنا بعتمد فكرة الومضات لأنه مثل الوجبة السريعة ما بتاخد وقت بتناسب القراءة الحديثة كمان. تماماً شوي تماما، أنه بقدم صورة فنية بالإمكان الموسيقي الموجود عندي. قل بطل معي هالقلب يتهدى، كل ما مرق مشوار من حدا وما كنت أعرف ألزمه حده، لما بميلة غنج تتحدى. الله حلو حلو. طبعا أنا عم غوص بالعمق للحالات النفسية اللي بمر فيها كل إنسان، بيسموه اللاشعور الجمعي. نعم. لأنه ما حدا فيه قل لي أنه أنا ما مرقت بهالحالة. نعم. لهالسبب بيلامس هالشعر بيوصل لوجدان الناس. ولهذا السبب بدنا نسألك، نحن هلأ بالعادة برنامجنا بوست إذاعي مثل بقول الخطف خلفا، شخص كاتب منشور كاتب بوست ندى، نحن عم نستضيفه عنا سواء مثل ما قالت ندى أنه على الهاتف أو ضيفنا، طبعا بعدين بنرجع على كتاباته. لكن هلأ نحن وصلنا بالنسبة للشعر غزل، في حادثة هي اللي خليتك تكتب غزل لما كنت طالب جامعة، أو كيف كان رد الوالد عليها؟ ما عاد أذكر، هي قصة قديمة نتمنى هلأ نذكرها. هالحكي كان بال94، كنت مقدم أمسية وحوالي هيك. والدك ما كان بيعرف؟ لا أنا كنت بالشام ووالدي هون يعني، فكان جو جميل كتير ومحاط بأحبائي وأصدقائي ورفقاتي ورفيقاتي، فعم قلن أنا وقت اللي شفت هالصورة وجعني قلبي، فبتفاجأ صبية مع زميلاتها عم بتقلي سلامة قلبك، فأنا طلعت هيك صدمت جميلة وحلوة ونعومة، بدي أعبر عن هالحالة، تركت رفقاتي استأذنت منه خلال 3 دقائق، كنت مستأذن وهربان من هالجو المنعش يعني ومحاط بالفخر، ورحت لمين بدي أكتب؟ فقلت لازم أكتب للوالد يعني خبره. فقلت له بابا يضيع الصوت في وكناته، قلبي أسير أميرة كالزهرة، بابا وقد ضاع الكلام ونبرتي صارت لهيبا في جحيم اللوعة، ماذا أقول فحسنها قد شدني، فأنا فراش طار حول الشمعة، ماذا أقول محدثا عن حسنها وهي التي ماست كغصن الوردة نادت، آخ فعاودني النداء وأضلعي، قالت بأني قادم لبثينتي، وقفت معي وللحظة كلمتها من كان يحسب قيمة للحظة. شو حلو. فبلحظة طار الفؤاد ولم يعد، أسرته في وجه بهي الطلة وبغرة مالت على أهدابها فكأنهن مواقد لصبابتي. الله. طبعا قصيدة طويلة طويتها وبعدتها رسالة نقليات القدموس. كان هذا ما كان في فيسبوك. لا تمام أكيد عم أقول إنه أديها لمهم. نعم. فبتفاجأ جاني إنه جاي رسالة، نزلت على القدموس استلمتها ولا شريحة عريضة من الورق، فبقول له أنا لقيت بثينتي مكتوفية بخط الوالد. نعم. الله يرحمه. كان الله يرحمه. جميل وشاعر. شاعر كمان هو. تماما. إيه والله قال لي أرسلت ابني طالبا لمعارف فغدا جميلا بالهوايا حسرتي. كانت الفرقات الجميلة رائع جدا. انا كنت في الصبح قام في السكة نايم سعيد هربان من الشركة وجاتني هنا وليه هنا بجد الصبح وبرمى بوزها قالت لي انها طلعت جوزها ليه يا هنا الصبح يا هنا وليه يا هنا يا هنا رحت المطبخ اعمل قهوة وسبت الحلوة قاعدة بتقوى وقلعت هنا ليه يا هنا قلت لها بتعملي فيا ايه حرام المية بتغلي ليه خلاص يا هنا ليه يا هنا حرام والله يا أنا ليه أنا يا أنا على وداني والحياة تبقى إلها معاني وطبقت هنا يا هنا وما رحت الشغل تاني يوم أصلي امبارح ما جانيش نوم من ليلك يا هنا يا هنا أهو طليلي أنا يا هنا يا هنا hit the road jack Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What do you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Ah, woman, ah, woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you said so, I'll pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more. Don't you come back no رحت لأبوها دخلت البيت وكان أبوها زي الحيطة وسألني من جد ترحبنا فيك أستاذ وسام. الله يسلمك. عم نحكي عن الشاعر على الفيسبوك تحت الهواء، بدنا نسألك أستاذ وسام، في بعض السيدات يعني عم يشوفوا تناقض بشخصية أزواجهم على الفيسبوك، ويمكن العكس صحيح كمان، بعض الأزواج عم بيشوفوا شخصيات متناقضة. يعني بتقول إحدى هنا عندما قرأت كتابة زوجي على الفيس تمنيت لو أني زوجته لزوجة هذا الشخص المثالي اللي على الفيس. قدي زوجة الشاعر بالفعل ممكن شوي تتضايق أو تكون عندها تحفظات على بعض الكتابات اللي فيها غزل إذا كانت هي بالحقيقة ما واصل لها الغزل ببيتها؟ هلا هيدا حق طبيعي، ساعة اللي بيكون الزوج مثلا مش لطيف معها هذا حق طبيعي. هلا انا بشكل شخصي زوجتي كتير انسانه جديه، بتحمل اعباء ومسؤوليات البيت، كتير عطيتني مساحات، يعني حتى وموجهه الاولاد انه مثلا انه عم يكتب البابا لحدا يحكي، عطيتني مساحات انه الوقت لازم يكون له، الهدوء، الراحه. بنوجه لها تحيه اكيد. الله يسلمك. لا، وراء كل عظيم امراه دائما استاذ وسام حقيقه. لو اكثر من هيك، يعني احيانا وقت اللي بتعدى الخطوط الحمراء بالقصائد الغزل بستحي منها، فباخذ رايها، بقول لها انا والله حابب انشر هيك، شو رايك كذا. فوقت اللي بتقول لي لا القصيده حلوه وانت شاعر لازم انه تحكي براحتك، وهي الكلمة الحلوة للكل مو بس انه تبقى حبيسة السطور والدفاتر، فصدقيني بنشر وانا مرتاح وقلبي قوي وبستقبل تعليقات الاصدقاء والصديقات وبجاوبهم بأريحية اسا اكتر، لانه مثل بيقولوا خط الضوء الاخضر دائما بيحترم اشارات المرور. هذا صح. فانا بوجه لها تحية ان انساني متفهمة، يعني رغم انه هي ما كتير ميال للادب وجدية كتير وواقعية بالحياة، لكن الحقيقة هي موفرت لي هالمساحات، يعني ما بين منابر المراكز الثقافية وما بين صفحات الفيسبوك، ما بين طبيعة عملي المجهدة حقيقة، فشايل كل الأعباء عني. الله يقوي يا رب. أكيد موجهة تحية. هلا هي ما أنا متابعة على الفيسبوك، يعني إلى لا هلا هي إلا صفحة. نعم. لكن كتر مشغولياتها، يعني هالإنسانة بتفيق من 6 الصبح. نعم. بتنام لآخر واحد تينام، يعني 12:30 12، تتسمع لأولادها، تتشوف حاجات البيت، يعني بدها تكون معي مع القهوة وقبل القهوة وبعد القهوة، يعني الموضوع كتير، يعني كاتب لها شيء بيداوم، يعني كاتب لها شيء للمدام أستاذ وسام، حاضر هلأ بذهنك شيء؟ ايه اكيد كتبت لها، قلها من الأبيات اللي بقت بذاكرتي، قلها في فم الكون روح اسمك مايا واستحمت بعطرك العشاق. حلو حلو كتير. تحية لست مايا. طبعا كتبت لها أكثر من قصيدة اللي بس يحضروا ببالي. طبعا. الله يخليكم لبعض. الله يديمنا. أستاذ وسام، بالنسبة لأصدقائك لمين بتطلب صداقته؟ يعني مثلا أوقات كثير، يعني من صديق لصديق ممكن حدا يكون عامل مشاركة لبوست معين، أنت بتفتح صفحته وبتشوف مثلا شو بيناسبك، ما شرط طبعا يكونوا مثلا مهتمين بالأدب أو الشعر. هلا لأقول لك شغلة، أنا كوسام تفاحة بالفترة الأولى أنا إنسان بعيد عن القرية، رغم إني أعشق القرية، بعيد عن جو العائلة الكبيرة، لأنه مهنتي بتطلب انطوائية، صناعة الأسنان تجميلية بدها التزام كتير كبير، فكان أنا لازم أنه أتواصل مع أهل قريتي، فكنت دور أنه هالاسم مثلا من ضيعتي أبعث له طلب صداقة، هالصبية من ضيعتي أبعث له طلب صداقة، هي من ضيعة جنبنا مثلا بعرف أنها الكلمة موجودة، دور عليهم أنه على القليل يقول لهم أنا موجود، أنا حابب كون معهم وبيناتهم بالمناسبات الاجتماعية، بالأفراح، بالأحزان، بآلامهم حقيقة والله من كل قلبي، لكن والله وقتي ما عم يسمح لي. فأنه أنا بحب أنه قل لهم أنا ليتني موجود، أنا معكم، أنا شوفوا شو عم قدم، تبعت الفكرة كيف، بيعني لي هالشي، أنا كوسام تفاحة بيعني لي، فكان هيدا المنبر الفيسبوك كتير ساعدني تأتواصل. حتى مثلا في عندي أصدقاء كمان من العائلة ومن القرية ومن الجوار، كمان وقتهم إسا مسؤوليات أكبر، اللي منهم جندي بالشام الله يحميه، أو بحلب، أو حتى بدير الزور الله يحميهم، وبحب أنا أتواصل أنا وياهم، وصلوا فكرة حلوة أو خبرية حلوة أو مقطوعة غزل حلوة، أو أحيانا ممكن أبعث لهم مقطوعة غزل ديليفري حتى هو للحبيب، يعني تبعت الفكرة كيف تكتب لهم، بتساعدهم بهالموضوع، ببعث لهم. فكمان كان هل يعني العالم الأزرق كان وسيلة إني أتواصل معهم وحسسهم إني أنا قريب منهم وهنهم قريبين مني. حلو كتير عنالي. وطبعا أكيد أهل الأدب والفن والذوق والفكر، يعني كان بيعني لي إني أبعث لهم طلبات صداقة، في أسامي على ألسن الناس ترسخت بوجدانهم وبقلوبهم وبذاكرتهم، طبعا أكيد بعث لهم طلبات صداقة. بيعني لك أن يكونوا من أصدقائك، أي أنه يشوفوا أنا شو عم قدم، وبيعني لي أنا اللايك بيعني لي أكيد، والتعليق أكيد بيعني لي. نعم. إذا بدنا نحكي عن البداية أستاذ وسام، هلأ ذكرت حضرتك أنه بتشتغل بالأسنان حاليا، كمان عمل فني أنا بعتبره، في بده إبداع وبده فن، مثل الرسم، مثل النحت، هو نحت تماما، عم ترسم صورة تجميلية، لأنه الابتسامة هي جمالية الإنسان. فهذا الموضوع كتير جميل، يعني أنه يعني بيكمل بعضه كشاعر. إذا بدنا نحكي عن البدايات، من أيام المدرسة كان الطالب وسام كان يقرأ كتير، لصار عنده هالمخزون الشعري، كيف بمين تأثرت بطفولتك؟ قلت لنا الوالد كان شاعر، إذا متخيل بيت في مكتبة، في ثقافة، في قراءة دائما كبيرة جدا. أنا خالي الله يرحمه شاعر، الأستاذ عدنان خضر الله يرحمه، كان الأسامي المشهورة بالمحافظة، اخوالي كلهم بيكتبوا الشعر، خالاتي كلهم بيكتبوا الشعر، الوالد كان شاعر، زوج عمتي المرحوم الشاعر الاستاذ عيسى سلمان. فكان اجواء الشعر انه يتنادموا بالقصائد ويتناولوا افكار معينه بداعي الدعابي، بداعي المديح، بداعي، كان هذا شيء عايشينه نحن. كان وقت الفراغ كون والدتي الله يرحمها كانت مريضة قلب، فنحن كنا ثلاث شباب معنا أخت، فكنا نحن نقيم بواجبات البيت يعني كلياتها، ما بيخطر على بالك من طفولي صغيري نخاف إنه بدنا نحافظ على أمنا، فكنا نشتغل بالبيت شطف مسح طبخ جلي، شو بيخطر على بالك يعني أي ست بيت ما نقدنا تماما يعني. أخذته من وراء مرض يعني الوالدة، تعلمته تعلمنا تنخفف عنا، قالوا لنا أن ما حتعيش 3 سنين، نجاح العملية كان كتير سيء، عملتها بال83 قالوا لنا 30% يعني 2-3 سنين على الأكثر، قدرنا حافظنا عليه الحمد لله، وتمت بياناتنا رضياني لل 2011 والله دخيله الله يرحمه، واكيد رضياني عليكم الحمد لله رب العالمين. عم تحكي شيء كثير حلو بلامس اي حدا عم يسمع، على طول الكتاب يعني وقت الفراغ انه ما فينا نتركها والروح ممكن تغمض اي لحظه تفقد الوعي كذا، فكنا على طول انه كل واحد بيله كتاب عم يقرا روايه قصه سيره، هذا الشيء بالمخزون شوي شوي، بالعاشر بلش يلهج على لسان الشعر، بالبكالوريا أخذت أول جائزة على مستوى القطر كمان قصيدي من المفارقات، أنه كان قصيدي بعنوان الشهيد. والحقيقة أنا بال2011 من أول الأزمة كان اللي خلى أنه اسم وسام تفاحة يعلى هو شهداء الله يرحمه، صار في أكثر من تأبين حضرتك كمان قصائد نسبة كبيرة من تأبينات شهداء المحافظة الحمد لله رب العالمين، لأنه كنت بكتب شعر محكي وحبيته الناس. نعم. فكانوا أهالي الشهداء يحبوا أني أنا أكون عريفة الحفل وأنا شارك بتأبينه، فما كنت أنا إنسان وهب ابنه ما فيني أنا أقول له والله ماني فاضي أو ما عندي وقت، فلهالسبب كان انتشار كبير يعني. صحيح. شو بدك تسمعنا هلأ إذا في عندك شيء عن كاتب عن الشهيد؟ قول يا بلادنا الله ما أبدع خيتها، يا بلادنا الله ما أبدع خيتها، مصر الشهيد بنار سيج حيطها، ودمعة فخر كرمالهن حبيتها، وعاقد ما حبيتها خبيتها، وما زال في مصباح من مشكاتها، روح الشهيد بنور يوقد زيتها. الله يرحم جميع الشهداء. أستاذ وسام، كيف يعني قيل إنه الفيسبوك أحيا الومضة، أنا بدي أقوله بطريقة تانية إنه كيف وفر فيسبوك هالمساحة، يعني مثلا إذا صار في حدث معين تلاقي مباشرة، طالما أنا يعني بتلاقي ناس مثل ارتجالية صارت تكتب خلال 10 دقائق مثلا، ممكن ساعة، أعتبرها يوم كامل وفورا تنشر على الفيسبوك. قد إيه وفر منصات ثقافية إنه أنا مثلا ماني كتير أنا بحاجة، خاصة إنه المنصات الثقافية يوم من الأيام كانت للنخبة يعني، بينما هلأ هو هالشاشة الزرقاء حاضرة للجميع، بتخلي مثلا حتى يعني في ناس بجوز هو كان بداخل ميل للكتابة، ميل للكتاب، بتلاقي انه الفيسبوك هو وفر له هذا الشيء، وبتلاقي بالفعل يعني نحن ندى اكثر من ضيف تماما، اكتشف انه بيكتب من وراء الفيسبوك تماما. ومثل ما ذكر الاستاذ وسام من شوي في بعض الاشخاص خجولين، صحيح، لما دخلوا بيكتبوا كتبوا بخجل، كتبوا تحت اسماء وهميه، وبعدين لما لاقوا الاستحسان صرحوا باسمائهم الحقيقيه. تماما. ايه هالشيء حقيقي وواقع يعني نتيجه ظروفنا، نحن مجتمع شرقي. نعم. فكرة الومضة بالأول، خلينا نضوي على النقطة، فكرة كتير حلوة، أنه يعني أحيانا ممكن تتاخذ بكلمة جميلة قدمها صديق أو شاعر أو شاعرة، فتحبي أنه تشاركيهم شعور معين أو فكرة معينة لكن بأبيات شعرية. طبعا هي حدثت معي كتير يعني بالبدايات، بتذكر كان في صديقة على الصفحة اسمها رويدة يونس، هيك بتذكر كان الاسم، بعد سنة ونص من الحوارات والسجلات كان بالأول تعليقات خجولة. نعم. هي مستحية وأنا مستحي، لكن بالأخير كمان بتفاجأ أنه كمان الاسم وهمي. تطلع هي الصديقة الشاعرة علا عبدالله، بس بعد ما علا عبدالله صحيح في حوارات تحية الله يحميها، الله يوفقها، عم بتعلم رسالة كمان كتير سامية. فكان أول شيء تعليقات خجولة، بلشنا هيك هي ردي هي أنا ردي، بعدين لا صار توسعت حوارية، توسعت الصفحة. نعم. صار معنا كمان صديقنا الدكتور أسامة ميهوب معنا من السويدة. صحيح. الشاعر الكبير عبد الرزاق الغضبان، جهاد الغضبان عفوا، والشاعرة سمر فؤاد شعبان من جنوب لبنان، يعني من عم تستقطبوا تماما، صرنا كلياتنا نعمل سهرات حوارية زجلية وكل واحد يدلي بدلو ومماحكات، في منها اللطيف وفي منها الأكثر من اللطيف. تمام. إذا في شيء حاضر بالحواريات بتمنى هيك تسمعنا أحد هيك التعليقات، بقول يا بيت الحلو العالي بالي مشغول عليك وخايف عحالي من الدرب يطول بسهر وبعد ليالي والحالي بقول مالي بهالحب ومالي غير الياريت. بترد لي الصديقة الشاعرة علا عبد الله نعم. بتقلي لا تقلي علي بالك مشغول كتير وميت خوف على حالك شو بده يصير هالدرب اللي بيحلالك فيه مشاوير استغنى عني ما زالك عني استغنى. برد لها قلها مشاوير العمر زرعنا ورود وأشعار عليكي عطرة ووزعتها وزينت الدار دروب العشاق طلعتها وقطفت غمار وكلماتك لما سمعتها دبت وحنيت الدنيا يا سمر حكاية فيها مراجيح رح ابقى رايح جاي والآه تصيح شبنا قالت المراي وبعده التلميح بيكويني بالمكواي على السكي. طبعا هي عندها حس الدعابي بتدلي مرايات الحكي وعنك هالشاعر شاب صدقهن علي بسنك سكرنا الباب وما عاد ننطر منك حن ولا داب ولم ننطر نعرف كنك جيت وعدي. طبعا الرد بيكون خلال دقائق يعني عم يكون اول ساعات دقيقتين لا نعم. ما في دقيقتين وثلاثة يعني طبعا في هي وفي ما شاء الله اسم الله غزيرة الحضور غزيرة العبارة غزيرة الفكرة في الشاعر الأستاذ الكبير معنا محمد في الشاعر الكبير محمد الموعي بنوجه لهم تحية يعني هذا الشاعر اللي بيقدر فورا اللي يكون حاضر الكلمة بالفعل عنده موهبة مو مثل اللي بيفاجئنا كل 3-4 شهور ليطلع مثلا بكم بيت شعر هاي الملكة لازم تكون نعم بين حاضرة. الشاعر معنا محمد كنت أنا عم بحضر عرس نعم. فهو نزل بوست زعلان عرفيقه انه تزوج يعني انه عم بيقول له انه اللي بيضيع نديمه بمعنى الكلام رح يجي وقت يعض الاصابع ندامي نعم. بهالمعنى هذا عاد انا قاعد بالعرس وهو قاعد بالبيت انه رفيقه ما لباه واجا زاره انه مشتاق له هيك نعم. فرحت انا بعثت له تعليق على الصفحه وبلشنا بقى بحواريه من اول العرس لاخره انا بالعرس لو المفارقه الجميله انه اجى الطبل وصار يدق حد الطاوله وانا مشغول عم بكتب يعني عم برد له الاستاذ معنا محمد الشاعر كبير وجه له تحيه هلا حلو هلا في ناس ما فاتوا هذا عالم الفيسبوك ابدا بس لما بيشوفوا هالناس مشدودين هيك للاجهزه يعني لازم ما يستغربوا في كل واحد عم يستثمرها بطريقه اللي بتشبهه تمام. الاديب عم يستثمرها بطريقه كتير صح وعم بالفعل يعني مثل الحواريات اللي عم تعملوها استاذ وسام الواحد بيقراها وبيقرا التعليقات اللغه بتتوالد الفكره الشعريه بتتوالد والصوره الشعريه جميلة. بتتوالد جميلة. والموسيقى كمان بتغنى عند كل من الشعراء حقيقه قد ايه حلو يكون بالفعل الناس مشغولين بشيء ايجابي هيك وكلمه حلوه ويلتهوا عن الاشياء عن الجلسات اللي فيها نميمه وفيها وعن السلبيات هلا في كتير سلبيات يعني الانسان وقت اللي بيغني شخصيته هلا مثلا انتبهت في صفحات مثلا ممكن تحط غرائب وطرائف عن الحيوانات جميله نعم. جدا في نعم. منهم على صفحه فيسبوك عالم بحد ذاته تماما نعم. مهتمين بالورود الغريبه انتبهت الفكره نعم. كيف ممكن تكون ورده افريقيه انت عمرك ما بيخطر ببالك انك رح تضيفيها او تشوفيها صحيح نحن كنا بدنا نسالك مقدمه من ضمن الاسئله انه شو الصفحات اللي انت ممكن مثلا تكون على صفحتك والله انا هي اصدقاء مثل ما عم تقول غير الاصدقاء مثلا مثل عم تقول حضرتك مثلا غرائب الحيوان مثلا عالم الورود ايه تماما في هيك صفحات عندي وفي اكثر شيء الملتقيات الادبيه الملتقيات الادبيه أكثر تمام شيء لأنه تماما استاذ تمام استاذ وسام التعارف يعني في ناس هلا هذا الصديق الافتراضي في كتير منهم عم نسمع انه صاروا اصدقاء والتقوا مع بعضهم سواء كانوا بامسيات او انه انا حابب اشوف هالشخص يعني انه على ارض الحقيقه صار في هيك شيء ايه طبيعي نعم. طبيعي يعني هل القصص كتير الحمد لله تكررت وإيجابية ومبشرة طبعا الإنسان بس يكون عنده أخلاقية معينة نعم. وسمت اجتماعي وإنساني محترم طيب. تبعتي كيف كل الناس ترغب أنه تعرف عليه عن قرب أكثر ويكون في صلات حقيقية يعني مثل ما كانت وجدانية بالعالم الأزرق تكون وجدانية وحقيقية بالحياة الاجتماعية أستاذ ويسام هذا بيقودني لسؤال أنه أغلب الوجوه عم تبين الوجوه طبعا قصدي فيها مو انه بالاشكال بالكتابات عم تبين انه هو انسان فاضل انه هو انسان مثالي صحيح على الحقيقه لما بصير في تعارف انت عم تفاجأت مثلا بناس بصراحه انه لا يعني صاحب يكتب شعر وشعره تمام لكن هو انه مثلا له شخصيه على فراد ما بتناسب انه هالشعر يعني مثلا حسيت انه لا يا ريتني انا بقيت على بهالعالم الافتراضي وبعرفه ما عرفته على الحقيقه هلا أقول لك شغلي صراحة يعني هلا هو ما رح يعرف حاله اللي أنت عم تحكي هلا هلا المزاجية نعم. موجودة بالإنسان حتى لو كان قاعد بينه وبين حاله نعم. هي حقيقة نعم. يعني بالحالة الإيجابية وبالحالة السلبية لكن بالتواصل الاجتماعي بده ينقلها معه الإنسان وين ما راح انتبهتي كيف؟ نعم. بالعالم الافتراضي الإنسان عم بيحاول يقدم حاله بصورة جميلة يشكر، ممكن يكون هو متخيل حاله يكون هيك أو حابب يكون هيك تماماً. أو يعني متمني أنه أصدقائه يحبوه هيك، انتبهتي الفكرة كيف؟ يشكر انه في عنده حلم تماماً. لكن احيانا منغصات الواقع او الظروف النفسيه اللي ممكن ما يقدر يخرج منها وقت اللي بيلتقوا بالواقع راح تنعكس هالامور هي لانها موجوده وحقيقيه فبدها تظهر، فهذا شيء طبيعي يعني. بس حلو طريقه تفكيرك استاذ وسام، كيف عم تدور على اعذار دائما للانسان اللي قدامك. يعني نحن لمسنا فيك نبل عن جد حقيقي من بين الأسطر، هذا ما له علاقة بالكتابة. هلا الطبيعة البشرية ما بتنسلخ عن الإبداع، ولا الإبداع بينسلخ عن الطبيعة البشرية، والإبداع وليد الطبيعة البشرية بكل متناقضاتها، بمنتهى قبحها بمنتهى جمالها، لكن دائما طبيعة الإنسان عم يدور يصنع الأجمل. هلا لاحظي مثلا الفنانين النحاتين تحسيهم بمطارح معينة غريبي الأطوار، ممكن صح. أنا مثلا كشاعر ما أتقبلون هنا ما يتقبلوني بمطرح ما وأنا ما أتقبلهم بمطرح ما، تبعت الفكرة كيف؟ لكن بالحقيقة أنه عم بيقدموا إبداع نتيجة غرابة أطوارهم، وأنا مثلا كمان عم قدم إبداع نتيجة غرابة أطواري بأماكن معينة بطقوس معينة فكرية أو ثقافية أو وجدانية أو نفسية. فأحيانا المرض النفسي صدقي أحيانا بيكون وليد إبداع، لأنه بيقولوا لك الألم يخلق الإبداع. الألم من شو بيجي؟ من مخزون من القيح والقبح حقيقة. مثل الفحم اضغطي بيصير جوها بيصير الماس، فهمت الفكرة كيف؟ والذات الإنسانية غريبة جدا، من قمة الألم تخلق جمال. تبعتي كيف؟ إذا نرجع للجزر بدنا نشوف هناك حكمة أكيد. دائما في الجنون يعني هيك بيقولوا. يعني بدي أقول لك أستاذ وسام، لما كنا عم نحكي عن استخدام الفيسبوك ولما نقعد ساعات طويلة قدام هالشاشة، إنه هي شئنا أم أبينا هذا الجهاز اللي اسمه موبايل رح يكون أهم شيء بالمستقبل، رح يكون مثل بطاقة تعريف وبطاقة هوية. يعني مبارحة كنا عم نقرأ إنه من خصائصه بالمستقبل رح يكون هو مثل بطاقة تعريف لإلك، بيسجلك أما تفلت على عملك، بده تلغي بصمة العمل، بصير أما تدخلت على عملك أما تطلعت بيسدد عنك فواتيرك، يعني رح يكون هو الأساس، فما فينا ننكر أهميته. بدنا نضطر يعني شئنا أم أبينا لكل الأشخاص اللي بعيدين عن هالعالم لازم يفوتوا، لأنه بده يكونوا بعيدين بالفعل بكرة عن الحضارة وعن الواقع. هلا بتذكر نحن وقت كنا أطفال كانوا يحطوا برامج الأطفال برنامج علمي إنه اسمه لبيبة، فكانوا يتواصلوا صوت وصورة، نحن كنا نقول خيال خيال كبير وبعيد. هلا أنا ابني وبنتي عم يستمتعوا بهالنعمة، إنه عم يحكوا مثلا مع بنت خالتهم اللي بكندا مثلا، تبعت الفكرة كيف؟ تخيلي مثلا وصوت وصورة وحاطين موبايل وسهرانين ومبسوطين وشو عم تعملوا، وبتشوفيها كيف عم تتجول بالبيت وعم تحضر المائدة لأولادها وعم تركض ورا بنتها، كتير صورة جميلة يعني، انتبهت الفكرة كيف؟ انه صار اقرب الانسان للانسان، تحول حقيقة الكون لقرية صغيرة ممكن نتواصل. فحرام انه الانسان يلغي وسيلة تواصل كبيرة، لكن ما يغيب عقله ويستثمر بالشيء المفيد والشيء الحقيقي وبالشيء الصح. نحاول نعمل العالم الازرق منبر القيم، منبر الافكار الجميلة، منبر لكل شيء بيدهش العقل البشري وبيحفزه، سواء صورة أو فكر أو شعر أو حتى طرفة ممكن تأخذك من حزن ينفرج المزاج ويصير إنسان محبب لكل أهل بيته من خلال نكتة أو حدا مسجل بوست بيضحك، يعني ممكن حد ينقلك من عالم لعالم كايب نكتة صغيرة. صحيح. في رقابة على أولادك بالنسبة لتعامله مع هذا العالم؟ سألت حالي هالسؤال كتير، أنا إذا بدي حد يعني من إمكانية تواصلهم معناته أنا بدي أعمل عندهم إعاقة ما مع جيلهم، تعرف الفكرة كيف؟ أكيد عندي مخاوف مطلق كأي أب، أنا عندي مخاوف، لكن سمحت لهم أنا بالحرية وناقشتهم بكل الأمور وعطيتهم أريحية، تعرف كيف؟ طبعا مو أنه أنا ببقى ضابط اجتماعي لطيف محبب. أستاذ وسام خلينا نسمع شيء من كتاباتك، في بعض القصائد بيقول عنا بعض الشعراء هي مثل ابني، فأنت شو عندك قصيدة هيك محببة لك ممكن نسمعها ونسمعها للمستمعين؟ في قصيدة لفت انتباهي وأنا نازل، صبارة علي وردي، أنه جميل الوردة جدا لكن أنا ما ممكن قرب أنه تشم الوردة قرب من صبارة، ممكن نسمة ترشها الشوك الناعم بعيني بوجهي بكذا، فهذا الشيء أو حالي فكرة. فكتبت القصيدة وقتها بتذكر بتشرين الثاني العام الماضي، نزلت صورتي وصورة زوجتي عليا، قلها شفافك مياسم بالرحيق مخمرة وبسمات خدك من بريق الجوهرة وقديش في غزلان حلوة بمنظرة لكن حلاكي للصبايا مسطرة. مو كل غصن بتلبق الوردة إلو ولكن الوردة من غصونها معطرة. درمت الدني المخربة ومعمرة لقيت الخرابي والعمارة من المرة. يما بعطرة كون عم يعمر غزل يما جفاها من الصحاري المقفرة. دوبي عطر رش السحر بجنينتي وخلي الأنوثي جمر بدو مجمرة. وروحي إلك بخور يا روحي أنا شو بينفع البخور لولا المجمرة. الله شو حلو. بدك تقلنا اللي قلتلنا يا هلأ تحت الهواء شو عملتك هاي القصيدة على الفيسبوك؟ أنا بالنسبة للناس اللي قالت لك ما في داعي أن الغزل للزوجة إيه للزوجة نعم. إيه هي كمان يعني انتقدوني والله علي كثير انه انت كيف منزل هيك غزل بزوجتك وكذا. وفي ناس قالوا لي لا انت قيمت نسواننا علينا يعني عملت علينا انقلاب. صحيح. ايه فكمان هيك بكون واحد تعرفي بس يكون يوم يكتب على زوجته بيكون شوي جريء يعني. صحيح. فقلت له شفافك صبح نعم للصبح بيضلوا بسمه صغيري بيسرقوا ظلوا. شفافك خمر يمكن خمر عناب جواب قلب القلب بيغلوا. وشو بقول عن غميزة الأهداب وعيون بالنظرات بيعلوا. شاب القلب عن حبهن ما تاب جاب الضمير وواجهه وقلوا. يما بتعمل لي لقلبي حجاب يما يقولوا غادر محله. الله شو حلو. حلو كتير أستاذ وسام نورتنا وكانت الحلقة كتير كتير عن جد مميزة وشكرا كتير لإلك. الله يسلمكم. شكرا لهالأفكار النيرة والجميلة. شكرا لإذاعة أمواج. شكرا إليك ست غرام ست ندى. أهلا وسهلا فيك. شكرا كتير لهالاستضافة الحلوة وإن شاء الله يا رب على طول إذاعة أمواج بتتم مشرقة بضيوفة وفيكم. والله أسعدتنا أستاذ وسام. يعني نحن كتير بصرنا نعرف المستمعين بصفحة الأستاذ وسام وجه تفاحة للبدوية ياخد فكرة أكتر ونعرفهم على الأشخاص الحقيقيين اللي منعجب فيهم من خلال العالم الافتراضي وأنه هنهم حقيقيين كتير مثل حضرتك. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لألكم. شكرا لأسير إذاعة أمواج. نور. يعطيكم ألف عافية.